بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، الآن نستمع إلى علم من أعلام قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بقرية إنشاص البصل مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ الشيخ حامد رمضان. يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحزنك Thank you.

Thank you.